الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الخميس، نختم جلساتنا معكم في هذه الإجازة، وهي جلسات مباركة ولله الحمد، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب. أما درس الفجر غدا، فسنجلس إن شاء الله في الدرس غدا بعد صلاة الفجر، لعلنا نقرأ شيئا مما شرعنا فيه من كتاب البيوع عمدة الأحكام. في الليلة الماضية تكلمنا عن ما حصل في هذا الشهر المبارك، وعن به شهر رمضان، من الخير الكثير السابق واللاحق. فليعطينا أحدكم نموذجا من ذلك. تفضل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل سابق أو مستمر؟ مستمر. تمام. اسأل. شيء آخر؟ فيه ينزل القرآن الكريم أو فيه... أن الله أنزل فيه القرآن الكريم، القرآن الكريم. الدليل: نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طيب، الليلة هنا ما بين ما بين ما بينت لنا أي ليلة فيه. شهر لو قرأت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام. أسأل. كذلك أيضا انتصار المسلمين في غزوة بدر، هل هذا شيء سابق وانتهى أو باق؟ سابق وانتهى، وفي الواقع انتهى، ولكنه نصر للأمة إلى يوم القيامة. طيب، شيء آخر؟ فتح مكة وتطهيرها من الشرك والكفر وعبادة الأوثان إلى الإيمان والإسلام والإخلاص والتوحيد. أحسنت. أسأل. ذكرنا أيضا الصيام تعريفا، حكمة، المفطرات، شروط، ما يفطر. فما هو الصيام؟ كما تعريف الصيام: مساك بنية، مساك بنية وقت مخصوص بزمن مخصوص. ما أعطيتنا شيء. مساك بنية يستطيع الإنسان أن يمسك بالليل مع المفطرات في وقت مخصوص. ما يصلح. أسرع. نعم. زكي. نعم. الإمساك عن المفطرات وطلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا، هذا قاصع. تعبد لله سبحانه وتعالى. ست أسرع. تفضل. الإمساك عن يوم المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ما زلنا في نحتاج إلى تتميم. وتعبد لله تعالى بالفطرات من طلوع الفجر الصادق. أحسنت. انتبهوا يا جماعة، التعبد لله من طلوع عن المفطر، نعم، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو لم تقصد العبادة لن ينفع ولن يكون صيامك. وما يذكر في بعض كتب الفقه بأنه الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، فإن هذا لا يعرف بالإسلام. التعبد لله بالإمساك عن المبطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. حكم الصيام واجب، بل من أركان الإسلام. طيب سنة لوجوبه شروط، لوجوب الصيام شروط الإسلام البلوغ، العقل المقيم، الإقامة، عدم الموانع، وجود موانع. طيب الخلو من الموانع، باقي واحد ما الذي تخلى من الشروط مثل ما ذكر الاخ؟ القدرة. تمام. المسلم ضده ملكة لا يجب عليه الصوت. طيب البالغ ضده لا يجب عليه الصوت. تمام. الصغير لا يجب عليه الصوت. وبماذا يكون البلوغ؟ نعم تفضل. تمام. 15 سنة. ايش؟ انباء شعر العام. أنا بديه إنزال المني بشهوة أو باحتلال، تزيد الأنثى بأمر الرابع وهو الحيض. تمام. الإسلام البلوغ. ثالث العقل وضده الجنود. أصبر جزاك الله خير. المجنون يجب عليه الصوت. من المجنون؟ إيش؟ لا من المجنون؟ أصبر. هل يلحق بالمجنون من فسد تصوره وصار لا يعرف، مثل المهذري أو الذي حصل عليه حادث أخلى دماغه أو ما أشبه ذلك؟ الله أعلم. لكن هكذا ينبغي أن يقول من لا يعلم الله أعلم. بالنسبة للي فقد عقله لوقت مؤقت، هذا خل المغمى عليه. المغمى عليه يجب عليه الصوم ويقضي. يجب عليه الصوم. لا، أنا أقصد من فقد العقل هذا لا يجب عليه. لا يجب عليه. مثل من؟ الخبل يا شيخ. طيب او الاهبل. هؤلاء يعني المهم جيت الكلمات كلمات هذه تحتاج الى تفسير. طيب الكبير اللي بلغ من الكبر عتيا حتى صار ضيع ولا يعرف من هذا النوع. احسن. القدره ضدها ايش؟ نعم أنت رجع العدس. إلى كم يقسم العلماء العدس؟ تصمي عدس يرجى زواله وعرض من لا يرجى زواله. أحسن. ما حكم العاجز عدسا لا يرجى زواله؟ أن يطعم عن كل يوم مسكين. كيف الإطعام؟ الإطعام يكون لكن هل يطعم عن كل يوم بيوم؟ أو يجوز أن يجمع الفقراء في آخر الشهر؟ أنا سلمان. طيب بارك الله فيك. ليش؟ تسرح بارك الله فيك. طيب العاجز عجزا يرجى زواله مثل فضل مثل الذي عنده مرض كالمريض مرض أن يرجى زواله ما فرضه في هذا الحال؟ يتم الصوم في أيام أخرى. أحسن يقضي في أيام أخرى. تسرح المقيم من بده المسافر ما فرض المسافر؟ فرضه القضاء. إذا جاء سفره قضاء. تمام؟ طيب اسرع. أدلة كل هذه الأشياء ذكرناها في الدرس الماضي ولا حاجة لإعادتها. حامل المرضى من المرضى. طيب بقي عندنا الخلو من الموانع. ما الذي يمنع من صحة الصوم؟ نعم ها ايش الافطار يمنع؟ لا لا لا هما شيئان الحيض والنفاس. اسرع. فالحائض لا يصح صومها والنفاس لا يصح صومها. واذا حصل عليها الحيض قبل الغروب بدقيقه واحده فسد صومها. واذا لم تحض الا بعد الغروب ولو بدقيقه واحده فصومها صحيح. تمام يا جماعه؟ طيب بقينا في المفطرات وهي التي تفسد الصوم. وذكرنا ان منها ما ثبت بالقران ومنها ما ثبت بالسنه ومنها ما ثبت بالقياس. الا ثبت بالقران؟ القران والشراب والجماع. تمام اسمع. الا ثبت بالقران؟ ثلاثه الاكل والشرب والجماع. طيب والذي ثبت بالسنه؟ الحجامه والقي والحيض والنفاس. احسن اربعه. نسرح. طيب ما الذي ثبت بالقياس؟ نعم الابر المغذيه التي تغني عن الطعام والشراب. تمام نسرح. هذا واحد الاكل والشرب والجماع والقي والحجامه والحيض والنفاس هذه بالنص. الثامن القياس الابر المغذيه التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. الدم الكثير قياسا على الحجامه. اخراج الدم الكثير الذي يؤثر على البدن تاثير الحجامه يكون مفطرا بالقياس. هذه تسعه. نعم نعم. طيب المني خروج المني لشهوة مفسد للصوم هل يمكن أن نجعله مفسدا للصوم بالنص أو بالقياس؟ ذكرنا في بحثنا البارحة أنه مفسد للصوم بالنص لأن الله تعالى يقول الخبز يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر قال رأيت أن لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط. نعم بشروط ثلاثة. العلم والإرادة والذكر. بارك الله. العلم ضده ضده الجهل. الذكر ضده النسيان. ضده النسيان. تمام العمل. نعم أن الصيام للإكراه هو يوم ما لا إكراه فيه، لكن يحصل بغير اختيار الإنسان. ما هو الدليل على أن الجهل والنسيان وعدم الإرادة لا يفسد الصوم؟ نعم، هذا النسيان والجهل. تمام، الإرادة وليس أكثر فيها من القرآن. يا جماعة، إذا وجدنا شيء من القرآن لا نعلم به، أي أن الله أسقط حكم الإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. طيب، كذلك أيضا قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهنا نسأل عن رجل وقف على البرادة في نهار رمضان وشرب ناسيا، يكون صحيحا؟ يكون صحيحا، لأنه ناسي. تمام، في دليل خاص بهذا الموضوع؟ بينما أطعمه الله وصحبه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وصحبه. تمام، تجلس. رجل ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين أن الشمس لم تغرب. صحيح، صمو صحيح. تبين أن الشمس لم تغرب لأنه لم يتيقن. لأنه لم يتيقن. وهل اشترط اليقين؟ طيب، حدد الجواب الآن. هذا جواب جيد. من يعرف؟ عليه أن يمسك حين رأى الشمس لم تغرب، وصومه صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. هل تحفظ دليلا خاصا في الموضوع؟ حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أخبرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. بارك الله. بقى علينا من المباحث وكذلك الإرادة. الإرادة لو أن شخصا تمضمض في الوضوء ثم نزل الماء بغير قصد إلى بطنه، فماذا ترى؟ نعم، لا تعلم. بارك الله. نعم، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه غير اختياري. حسن، الدليل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بقينا مكملات الصيام. الصيام له مكملات، منها أولا السحور، وإن شئت فقل السحور بالضم. الفرق بينهما أي الضم والفتح، أنه بالفتح اسم لما يتسحر به، فإذا كنت تتسحر بالخبز فسمي الخبز إيش؟ سحورا ولا سحورا؟ سحورا بالفتح. وأما الضم فهو اسم للفعل أي لأكلك، أكلك الطعام في آخر الليل في وقت السحر يسمى سحورا، والمأكول يسمى سحورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن ذلك أيضا أن يؤخر السحور، لكن بشرط أن لا يخشى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى كان بين سحوره وإقامة الصلاة نحو 60 آية. ومن ومن مكملات الصيام أن يكثر الإنسان من القراءة والذكر والصلاة والصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن آداب الصوم المبادرة بالفطر إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ونسمع أن بعض العوام لا يفطر إلا إذا أذن مؤذن الحج، فهو يشاهد الشمس قد غربت أو يسمع المؤذنين قد أذنوا، ولكن يقول: لم أذن مؤذن الحي فلا أفطر حتى أسمع أذان مؤذن الحي. وهذا خلاف السنة، السنة المبادرة بالفطر. ومن آدابه ومكملاته وآدابه أن يفطر على رطب، فإن لم يمكن فعلى تمر، فإن لم يمكن فعلى ماء فإنه طهور. ومن آداب الصوم أن يتسوق الإنسان، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم خصال الصائم السواك. ولا فرق بين التسوق في أول النهار وآخره. وكراهة بعض العلماء رحمهم الله للتسوق بعد الزوال ليس عليه دليل، ولكن يشكو بعض الناس من أنه إذا تسوق خرج الدم من لثته، فهل يتسوق ولو خرج الدم أو يدع التسوق لهذا السبب؟ والجواب على هذا أن نقول: يتسوق، فإذا خرج الدم فلا يبتلعه. وينبغي لمن أصيب بذلك أن يراجع الطبيب أو أن يحرص على تنظيف أسنانه بالمعجون والفرشة، لأن من أسباب خروج الدم من اللثة من أسباب توسخ الأسنان، فإذا حرص الإنسان عليها ونقاها قل ذلك أو انقطع. ولهذا كان مما ينبغي في يوم الجمعة أن يتسوك الإنسان، وهذا سواك غير السواك المعتاد المألوف، بل سواك ينبغي أن يجتهد فيه ويحرص فيه عليه لتنقية فمه مما يكون فيه من الأذى. ذكرنا فيما سبق أي قبل الليلة الماضية أننا سنتكلم، بل الليلة الماضية أننا سنتكلم على الصيام، وانتهى الكلام عليه. وعلى إيش؟ وعلى القيام وعلى الزكاة. أما القيام فإن قيام رمضان سبب لغفران الذنوب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما هو قيام رمضان؟ نقول إن قيام رمضان هذه التراويح، فإنها هي قيام رمضان، ولهذا ينبغي الاعتناء بها والحرص عليها وإقامتها على الوجه الأكمل الأفضل، خلافا لما اعتاده كثير من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية، حيث يسرعون فيها إسراعا مخلا بالواجب. أحيانا يسرع بعض الأئمة إسراعا لا يتمكن المأموم به من الطمأنينة. ومعلوم أن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة، ركن من أركانها. فالواجب على الأئمة أن يتقوا الله تعالى فيما خلفه، وأن لا يسعوا في هذا القيام، وأن يتأنوا فيه. ولو أنهم حافظوا على السنة في عدد ركعات القيام لأمكانهم أن يتمهلوا وأن يتأنوا وأن يطمئنوا. فما هي السنة في عدد هذا القيام؟ السنة 13 ركعة أو 11 ركعة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، بل ثبت ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فيكون العدد الأفضل دائرا بين إيش؟ بين 11 ركعة و13 ركعة. فلو حافظ الأئمة على هذا العدد مع الطمأنينة والتأني وإعطاء المهلة للمأمومين لكان ذلك خيرا لهم من كثرة عدد الركعات بدون أن يطمئنوا فيها. وإننا هنا في المسجد الحرام نرى أئمة الحرم يصلون 23 ركعة، لأن هذا هو العدد المستحب عند كثير من أهل العلم. ولا حرج على الإنسان أن يأخذ بهذا العدد أو بأكثر منه، لأن الأمر في ذلك واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا، بل سأله رجل وقال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ولم يحدد له عددا، بل بين العدد الذي يتكون منه الصلاة، ولم يقل لا تزل على 11 ولا لا تزل على 13. فالأمر في هذا واسع. وإني لا يأخذني العجب من إخوة لنا حريصين على الخير، حريصين على اتباع السنة، نجدهم في هذا المسجد الحرام إذا صلى الإمام 5 ركعات، 5 تسليمات أي 10 ركعات انصرف، أو بقوا يتحدثون حتى يأتي وقت الوتر فيقومون مع الإمام. وهؤلاء لا شك أنهم مجتهدون ويريدون الخير، ولكن كما قيل ليس كل مجتهد مصيبة. لو أنهم دخلوا مع الإمام، لو أنهم بقوا مع إمامهم وأتموا ما يصليه لكان خيرا لهم، لأن بالشذوذ عن جماعة المسلمين شرا وإن كان الإنسان يظنه خيرا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان على إتمام صلاة المسافر 4 مع إنكارهم عليه، كل ذلك من أجل توحيد الكلمة، فما بالك بزيادة تسليمات كل تسليمة مستقلة عن الأخرى؟ أليس موافقة الناس في هذا أولى من الموافقة على زيادة ركعات يعتقد الإنسان أنها خلاف السنة؟ الجواب بلى. فالصحابة رضي الله عنهم نقموا على عثمان حين أتم الصلاة في منى أيام الحج، حتى إن ابن مسعود لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع. ومع ذلك كان يصلي خلف عثمان 4. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ كيف تنكر إتمام 4 وتصلي خلف الإمام 4؟ فقال إن الخلاف شر. ولهذا ننصح إخواننا المسلمين إذا صلوا خلف الأئمة الذين يتمون 23 ركعة في التراويح أن لا ينصرفوا ولا يقعدوا بل يتابعون الإمام، فذلك خير. هذا بالنسبة للقيام. أما الموضوع الثالث فهو الزكاة. والزكاة أيها الإخوة قرينة الصلاة في كتاب الله، قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن وهي أوكد